قام أعضاء فرقة التلاميذ المدارس الثانوية الكورية في اللبن لزيارة اللوطن يوم 24 الجمعة بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما بعد وضع باقات زهورهم.